الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Allah, to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and woe to the disbelievers from a severe punishment.